الحمد لله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم لك الحمد مثل ما نقول ولك الحمد فوق ما نقول ولك الحمد خير مما نقول الحمد لله على شهر رمضان والحمد لله على الصيام والقيام عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وقدرتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء آيتك وحكمتك لا إله إلا أنت من تقرب إليك قبلته ومن أحبك أحببته ومن عصاك أجدبته ومن حاربك كبته لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذا الجمع المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا طالب علم إلا وفقته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته ولا معاديا لأوليائك ودعاتك إلا فضحته ولا معاديا لأوليائك ودعاتك إلا فضحته ولا معاديا لأوليائك ودعاتك إلا فضحته ولا باغيا إلا قطعته ولا ظالما إلا قتلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا مسافرا حاجا أو معتمرا إلا سالما رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم وأونس وحشتهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك ورضوانك واثقين وإلى علو الدرجات سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الجود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه مشربا لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. اللهم لا تفضحنا يوم تبلى السرائر. اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت الوجوه. اللهم وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله حجة لنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إلهنا اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في يوغوسلافيا وفي كشمير وفي الهند وفي أصقاع المعمورة يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع كلمتهم والطف بأيتامهم وأراملهم. اللهم واجعل ما في أيدي أعدائهم غنيمة لهم. اللهم واهلك الكفرة والفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك وعبادك الصالحين. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وارنا فيهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وسلط عليهم الحروب المحرقة والمصائب المتلاحقة والزلازل المروعة والبراكين المتفجرة والأمراض المهلكة. اللهم واجعل بأسهم بينهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم واهلك الصرب الصليبيين، اللهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم واقم دولة القرآن في كل مكان، اللهم واقم دولة القرآن في كل مكان، اللهم واحينا بها سعداء أو أمتنا دونها شهداء. اللهم وارزقنا الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. اللهم ولا تردنا خائبين، اللهم ولا تردنا خائبين. إلهنا دعوناك فاستجب لنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.